أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة، حضرة كام دي؟ 18. وصلنا إلى إثبات البصر والسمع لله عز وجل، إثبات البصر والسمع لله عز وجل، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، هو الذي يرى دبيب الذر، يعني يرى ويسمع، هو الذي يرى ويسمع، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء. الصماء دي ما تطبلش يعني، ما تخبط ايدك على الحيطة كده وتطبل، يعني متفرغة منين؟ من نار. لما تبقى صماء ما تطبلش، فلما حتدب على حاجة ما تطبلش، مش هتسمع صوت، انما لو سمعت خلاص. فهي صخرة صماء، ومع هذا يسمع دبيبها، ونملة، نملة، فيراها وهي نملة وهي سوداء في ليلة ظلماء، ويسمع دبيبها على صخرة صماء، وسامع للجهر والإخفات، يعني سواء رفعت أو أخفت فإنه سامع للأصوات بسمعه الواسع للأصوات سبحانه وتعالى. الذر يعني النمل، الذر يعني الايه؟ النمل، النمل الصغير. قال في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى، إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات، فيرى كل شيء ويسمع كل شيء. وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، هاتان الصفتان من صفات الذات، أي أنها صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها. يبقى دي بنقول عليها صفة ايه؟ صفة ذات، وهذه الصفة لا تنفك عن الايه؟ عن الذات. فقال وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، بخلاف صفات الفعل، صفات الفعل ليست مستمرة مع الذات، لكن يفعل وقت ما يشاء ويترك وقت ما يشاء في الوقت الذي يشاء، كما تقول ضحك ربنا من صنيعكما. هل هذه صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل، مش كده؟ عجب ربنا من فعلكما، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، استوى ربنا على العرش، وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك. كل هذه أفعال، صفات أفعال، أفعال، فكل هذه صفات أفعال يفعلها وقت إيه؟ وقت ما يشاء، وقت ما يشاء. فهو فعال لما يريد، فعال لما يريد. وهاتان الصفتان من صفات ذاته، يبقى دي صفات ذات تعالى، وهما متضمن اسميه السميع والبصير. ذكرنا أن أسماء الله جل وعلا حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فاسم السميع علم على ذاته الإلهية يتضمن صفة السمع يتضمن صفة الايه؟ السمع. يبقى هي ذات وصفة، السميع ذات وصفة، فيبقى الاسم علم على الذات بالمطابقة، يتضمن ذات، لأن السمع لا بد أن يقوم بذات وتتضمن صفة السمع، وأيضا لا بد أن يكون السامع حيا، فأيضا بالالتزام فيها إثبات صفة الايه؟ صفة الحياة. فصفة السمع والبصر هما متضمن اسميه السميع والبصير. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. كان سميعا بصيرا، كان وما زال. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا إثبات نفي، ليس كمثله شيء، نفي عن مشابهة ذاته لمخلوقاته، ليس كمثله شيء، وإثبات صفتي السمع والبصر وسائر الصفات التي أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون أن هذه الآية هي دستور أهل السنة، هي دستور إيه؟ أهل السنة. فيها إثبات وفيها تنزيه. ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. يبقى إثبات صفات الله جل وعلا مع عدم مشابهتها لصفات خلقه، يبقى ننزهه أن يكون كشيء من إيه؟ من خلقه جل وعلا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتم، إني معكما أسمع وأرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، يعني المجادلة تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة في جانب البيت ما تسمع ما تقول المجادلة، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك، وعائشة في جانب الغرفة لا تسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ورواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم، وفي رواية له أي البخاري عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها، يعني تسمع كلمة أو كلمة إيه؟ لا، ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت: وزوجها أوس بن الصامت. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وذكر خبر عائشة هذا معلقا. وروى ابن أبي موسى وروى أيضا البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا إذا علونا يعني صعدوا مكان مرتفع كبروا فقال أربعوا على أنفسكم أربعوا يعني على مهلكم على رسلكم يعني أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وروى لا يعني ما تعلوش صوتك قوي يعني مهلا على نفسك فإن الذي تدعوه السميع بصير تعليش قوي هو سمعك وطيت عليك فأربعوا عليه أنفسك. أيوة نعم والتسبيح في النزول كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا فهو مطلق مطلق وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على إيه؟ على عينه قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير أي لإثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا وليس هذا تشبيها هذا لإثبات هذه الصفة أو هاتين الصفتين يعني أن لله سمعا وبصرا قال أبو داود رحمه الله تعالى وهذا رد على الجهمية ذكره في السنة في باب الرد على الجهمية وإسناده صحيح وصحح ابن حجر أيضا وغيره إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها أي السبابة على إيه؟ على عينه يعني أن لله سمعا وبصرا طيب هذه الإشارة ما حكمها هل يجوز للمرء أن يشير هكذا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله كان سميعا بصيرا ويضع يده وإبهامه على أذنه والتي تليها على عينه هل يجوز أم لا ذكرناها قبل كده قلنا فيها ثلاثة أقوال الجواز للحديث والمنع خشية أن يوقع الناس في التشبيه الثالث وهو الأولى على حسب الحال لكل مقام مقال فإن كنا نعلم الناس ونبين لهم نوضح كنا نتكلم بين عامة ونخشى أن يوقع الشيطان في قلوبهم التشبيه فلا نقول فلا إيه؟ فلا نقول كنا بين أقوام يعلمون ذلك فلا بأس أن إيه؟ أن نقول نعم هؤلاء كذبة يفترون عليه وإلا فليأتوا بنصه الذي قال فيه هذا فين هو لا يصنع هذا وهذا يقول لا ينزل كنزولي هذا يبقى هذا تشبيه على طول يقول كنزولي للتشبيه مش كده فإيه فمعنى ذلك أنه يشبه الله جل وعلا بخلقه فهذا كفر لكن ابن تيمية لا يقول هذا وهو أعلم بربه من هؤلاء الجهلة هم يفترون عليه نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا يقول هذا كما قال يعلمهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على كان صنعه سنعمل كما قال فقط وكلمة إن الله كان سميعا بصيرا لم يقل كسمع هذا كالذي قالوه وافتروه كنزول هذا لم يقل كسمع هذا وكبصر هذا، لكن هو أشار إلى سمعه وإلى بصره لإثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. لأن هؤلاء الجهلة الذين نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل، لما نفوا هذه الصفة؟ زعموا أنه لا سمع إلا بأذن وطبلة، وأذن داخلية وخارجية ووسطى، عشان يبقى فيه سمع، عشان يبقى فيه إيه؟ سمع. وكذلك اللي نفوا صفة إيه؟ البصر لله عز وجل، لازم يبقى يكون فيه إيه؟ عين وحدقة ونني والكلام ده كله، عشان إيه؟ عشان تشوف. خلاص، هم لم يعقلوا رؤية إلا رؤية بني آدم، ولم يعقلوا سمع إلا سمع بني آدم وجارحة إيه؟ بني آدم. فهم ينزهون الله جل وعلا عن الجارحة، وينزهونه عن هذه الأبعاد. فعندهم الشيطان صور لهم أنهم لو أثبتوا صفتي السمع والبصر لله عز وجل، هذا يقتضي إثبات هذه الجوارح لله. كأنهم يقولون إحنا لو قلنا إن الله جل وعلا سميع، كأننا نثبت الأذن والطبلة وكل هذه الأشياء لله. ولو قلنا أنه بصير، يبقى إحنا بنثبت له حدقة العين والنني والكلام ده والبياض والرموش وكيت وكيت وكيت، يبقى إحنا كده شبهنا وجعلنا له أبعاد. فحتى نخرج من هذه الدائرة، نؤول صفة السمع ونؤول صفة البصر، أو ننفي هذا. نقول لهؤلاء، هل يشترط في كل سمع أن يكون هناك أذن؟ إن ال- ال- ال- ال- الشجر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، وأن وغير ذلك لا يشترط. هذا في زعمكم أنت، وهذا دخول في الكيفية، في كيفية الذات، والذات غيب عنا. فالله جل وعلا أخبرنا أنه يسمع، يسمع كيف يشاء، إزاي لا ندري. فنحن يعني نكف عن الكيف ولا ندري عن الكيف شيء، لكن نعلم معنى السمع أم لا، نعلم معنى البصر أم لا، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه ونعتقده. لكن عند الكيف، كيف يسمع؟ ما لك أنت وما للكيف يا عبد يا صغير يا لا تسوي شيء، فنقول ليس كمثله شيء، وهو إيه؟ وهو السميع البصير. ها؟ نعم، ماله؟ هو سميع ويسمع ويرى. إني معكما أسمع. إيه ده؟ أغير السميع، ليس كمثلي شيء، وهو السميع. يبقى اسمه السميع وصفته سميع من لا يسمع، ولا سميع بيسمع؟ سميع لا يسمع، ولا سميع وبيسمع؟ أيوة، اسمه صفة سميع، اسمه السميع ويسمع، واسمه البصير ويرى. قالت الجهمية سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وقرضوا ذلك في ايه؟ في كل صفة. طيب، قال ولا شاعرة أثبتوا سبع صفات فقط، وأول الايه؟ وأول البصر. أثبتوا السمع والبصر من الصفات التي أثبت الأشاعرة، السمع والايه؟ والبصر. طيب، قال أبو داود رحمه الله تعالى إن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى وهو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يثبتون أن الله تعالى هو السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى، يسمع ويبصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين. فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه، هو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا يدل على أن هذا الذي تدعوه لا يسمع، يبقى ادعو من يسمع، وهذا الذي تدعوه لا يبصر، فادعو من يبصر. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام، وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم السلام. فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وافترضوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه، وأقروا به كما أخبر، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبدا إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل، إثبات العلم الإلهي وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وعلمه بما بدا وما خفي أي بما ظهر وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي أي ومما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه عليم بعلم، مش عليم بالعلم كما يقول المعتزلة، أنه عليم بعلم. فمن صفته أنه يعلم سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، لا كما يقول بعض الفلاسفة أنه يعلم بالكليات دون الايه الجزئيات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ها؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ايه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيعلم دقائق الأمور ويعلم الكليات ويعلم الجزئيات، وعلمه محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. واضح؟ واعلموا أن الله تعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فيعلم ما جلي ما جلي وما إيه ما بدا وما خفي. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال تعالى إنه بكل شيء محيط. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وفي دعاء الاستخارة يقول فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فإثبات العلم المحيط له عز وجل. وفيهما أي في الصحيحين أيضا من حديث تعاقب الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وفي الحديث فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيسألهم ربهم وهو أعلم أعلم بهم. أنا بذكر بعض الأحاديث بس يبقى حديث، وأذكر وكما ذكرت لكم أأخذ طرفا من الأحاديث الصحيحة التي تدل على المسألة التي نتكلم فيها، وكذلك أأخذ أقرب الآيات إلى إلى الباب الذي نتكلم فيه، فأخذ بعض الآيات التي تثبت علم الله جل وعلا المحيط، وكذلك بعض بعض الأحاديث عشان أنا بسيب بعض الحاجات وأقرأ ماشي. وأيضا في الصحيح قول الخضر عليه السلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله ولا أعلمه، علمكه الله ولا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. يبقى خضر يعلم علم لا يعلم موسى، وموسى يعلم علم لا يعلم ليه الخضر، وكلهم من إيه من علم الله جل وعلا. إلى أن قال فركب في السفينة ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قبل. قد أديم البحث، يبقى علم موسى وعلم الخضر وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله كما أخذ العصفور من هذا البحر، قطرة بالنسبة للبحر ماذا تساوي؟ فعلمك وعلم الخلائق لا يساوي شيء جانب علم الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون. فقال تعالى في الممكن ومع هذا لا يكون على تقديره لو وقع، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذا ممكن، وفي علمه يقول أنه لو حدث مع هذا هؤلاء لا يؤمنون. وقال تعالى في المستحيلات لو قدر أنها تقع، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو قدر هذا المستحيل أن يكون، كما يقولون المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، كذلك لو قدر أن فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وكما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم، أو علم إضافة إلى نفسه، إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه الذي هو صفته، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة. فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض. فالمعطلة دول معطلين الصفات يعبدون إيه؟ يعبدون عدما الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا، فبعدا للقوم الظالمين. ثم قال: وهو الغني بذاته سبحانه. يبقى احنا اتكلمنا على صفة السمع والبصر والعلم. قال: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، كلنا مفتقر. فإثبات الغنى المطلق لله عز وجل، وهو الغني بذاته، فله الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء سبحانه، وبحمده تنزيها له وتحميدا، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى فيما رواه عنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي الذي في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. عين أصيدة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ها؟ فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكان بعض رواة الحديث وهو يروي هذا الحديث يجثو على ركبتيه من عظمة هذا الايه الحديث، يجثو على ركبتيه ذلا لله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوت، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأ، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار كثيرة الخير بالليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه جل وعلا. طيب يبقى دي صفة الغنى، يبقى صفة السمع والبصر والعلم والغنى. صفة الكلام، كلام الله عز وجل، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلم عبده موسى تكليما، أتى بالمصدر المثبت للحقيقة. منقول كتب كتابة يبقى الكتابة دي حقيقية، تكلم كلاما يبقى الكلام المصدر ده بيجي، يبقى على طول الكلام لا يؤول، طالما انه جاء بالايه تأكيد بالمصدر دليل على ان هذا الكلام ايه حقيقة لا يقبل التأويل بحال من الايه. وكلم الله موسى تكليما. قال: ومما اثبته ربنا عز وجل لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى ابن عمران بدون واسطة، او بدون واسطة الرسول بينه وبينه، بل اسمعه كلامه. فسمع موسى عليه السلام كلام ربنا جل وعلا الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال عز من قال في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ما الله عز يكلمه دون ايه، كلم بعض الرسل دون ايه واسطة، كما كلم موسى وكلم محمد صلوات الله وسلامه عليهما. وكما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى أيضا عن نبيه موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن نداه، إذا هذا نداء، إذا يتكلم وينادي. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فناداه، ولا بد أن يكون النداء به بكلام. وأيضا كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى نداه، فيبين كلمه بالنداء. وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فقول آدم لموسى: أنت موسى، آدم يقول لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، أي كلمك. فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه، واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء، بكلام يسمعه من يشاء أو يسمعه من يشاء. أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام، إذ قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان. وفي البخاري تعليقا عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت، يناديهم بإيه؟ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه القريب والبعيد، يناديهم بصوت: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان الذي يدين الناس ويحاسبهم، أنا المحاسب للناس يوم الدين يوم الحساب. ها ها خلاص، اسم من أسمائه الديان. قال أنا، والحديث في الصحيح مع رواه البخاري معلقا هو صحيح: أنا الملك أنا الديان، فاسمه الديان نعم واسمه الملك نعم. نعم أيوة نعم، وهي ترد وتقول: هل من مزيد؟ والأصل في الكلام الايه؟ الحقيقي. وفيهما أي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: ما أي ما لك؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، تستعيد الرحم من الايه؟ من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا في يعني عظم صلة الايه؟ الرحم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول أو بيكلم إيه؟ قال ويقول، يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك أو أنت في صلب آدم ألا تشرك بي، أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. المهم الشاهد أنه إيه؟ يقول لأهون أهل النار إيه؟ عذابا، أي يكلمه. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال: قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، وفيما ذكرنا إيه كفاية. يبقى هو الأجزاء اللي فاتت بيأتي بالآيات التي فيها قال الله ونادى وناداهما، والأحاديث كل ده لإثبات أن الله جل وعلا قال ويقول وينادي، وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من إيه؟ من بعد. كل هذا لإثبات أنه قول حقيق وأنها مناداة حقيقية، وإثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: والله يقول الحق، وكما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، وكما قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة للموصوف، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكما قال الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فهو خالق قبل خلق المخلوقين، وهو الباري قبل إبرائهم، وهو المصور قبل تصويرهم. فالله جل وعلا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني له صفات الجلال والكمال، لم تتجدد له صفة ولم ينقص منه صفة، فإذا جدت له صفة معناه أنه كان قبل ذلك ناقصا لهذه الصفة، وتعالى الله جل وعلا عن ذلك. ولو زالت صفة معناه أنه نقص من كماله صفة، فلا ينقص ولا يزيد. ما زال بصفاته قديما أي لا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولا حصر لهذه الصفات. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم أي بإنشائهم وبخلقهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفة أي لم يزدد صفة لم تكن له من قبل، وكما كان بصفاته أزليا أي في الأول كذلك لا يزال عليها أبديا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وصفة الكلام هي صفة ذات باعتبار أصلها، وهي صفة فعل باعتبار أحادها. صفة ذات باعتبار أصلها أن هذه الذات متكلمة، أنت لما يكون في واحد أخرس ما بيتكلمش، واحد متكلم بتقول ده أخرس وده متكلم، إما بتقول ده متكلم يعني قاعد برابند على طول عمال ما بيبطلش لسانه، ولا عنده القدرة على الكلام؟ عنده القدرة على الكلام، تقول أنه متكلم بالقوة، هذا اللي عنده القدرة على الكلام تقول أنه متكلم بالإيه؟ بالقوة. وقت ما يقول لك اسكت روح تعالى وبيتكلم نقول أنه متكلم بالإيه؟ بالفعل، متكلم بالإيه؟ بالفعل. فصفة الكلام هي صفة ذات لله جل وعلا باعتبار أصلها، فهو متكلم بالقوة أي يتكلم وقت ما يشاء بما يشاء حيث ما يشاء، ويكلم من يشاء من عباده وقت ما يكون الكلام كما نادى موسى، إذا هذا فعل باعتبار أحدها، عندما كلم الأبوين، عندما كلم موسى، عندما يكلم أهل النار في الآخرة، فتكون صفة فعل. فكما ذكرنا أن صفة الكلام هي صفة ذات باعتبار أصلها، وصفة فعل باعتبار أحدها، خلاص. فنقول هذه الذات متكلمة، يعني لما جه موسى كلم موسى، لما أخطأ الأبوين وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، خلاص يبقى بيتكلم دي لما كلم موسى، موسى مخلوق وآدم مخلوق، يبقى هذا الكلام، هذا الكلام حدث أم لم يحدث؟ حدث، حدث، مش كده؟ حدث وقت إمتى؟ لما كلم موسى، يعني بعد ما خلق موسى. ولما كلم آدم حدث الكلام إمتى؟ وقت ما خلق آدم. ويتكلم يوم القيامة ويقول لأهل أهل النار يا عذابا، قد أخذت عليك الميثاق في ظهر أبيك يا آدم فأبيت لا تشركا. فكل هذا هذه أفعال، يعني يتكلم بالفعل، فنقول إنها صفة أنها صفة فعل يفعلها وقت ما يشاء. هذه الصفة التي أنكرها المعتزلة والجهمية والخوارج والأشاعر أيضا، إثباتهم للكلام لا يثبتون أنه يتكلم بصوت، لكن يقولون أنه كلام نفسي. لماذا كلام نفسي؟ لأن لو هم قالوا كلام بصوت يعني معنى ذلك أنه سيحدث كلاما كل ما يشاء، ويكون هذا الكلام حادث، يكون هذا الكلام حادث، والقاعدة التي قعدوها أن القديم لا تحله الحوادث والحادث لا يقوم إلا بحادث، شكذا قواعدهم هذه. فلما قالوا أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، معناه أن الكلام ده حادث فلا يقوم إلا بحادث. هذه القاعدة مع مخالفتها للنصوص، مع مخالفتها للنصوص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. بهذا المجيء في كل وقت ولا في وقت معين؟ هذا هذا المجيء حادث. وإن كانت هذه الكلمة أصلا نحن نقول حادث ولا غير حادث، هي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن هذه القاعدة مناقضة للنصوص، مضادة للنصوص، وهي أيضا باطلة في نفسها. فلا يشترط من أن هذا الكلام يكون حادث حدوث للمتكلم، هذا لا يشترط، فهي باطلة في نفسها، ومع أنها مضادة للنصوص أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. أنتوا فاهمين يعني كلمة حادث؟ هم بيقولوا أن إيه؟ إن السمع ده حيكون حادث، النزول حيكون حادث، الاستواء يكون حادث، دي أشياء كلها حادثة الأفعال إنها حادثة. فبيقولوا أن دي طالما أنه حادث، أن شيء بيحدث، فلازم أن كل حادث يكون مخلوق. نقول هذا باطل مضاد للنصوص، لأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أثبت أنه يفعل هذه الأشياء سواء سمتوها حادث ما تسموها زي ما تسموها، لكن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لإيه؟ لنفس. سمتوها حادثة ما سمتوهاش حادثة، نثبت إحنا لإيه؟ هذه الصفات لله عز وجل. فإحنا بنقول أن صفة الكلام هي صفة ذات باعتبار أصلها، وصفة فعل باعتبار أحدها، يتكلم كل وقت يشاء لمن يشاء بما يشاء. صفة السمع مثلا، قد سمع الله قول التي تجادلك، امتى سمع؟ لما كلمت المرأة، المرأة دي مخلوقة أحد، أحد يعني مرة سمع ومرة تانية ومرة تانية، أحد مرات يعني باعتبار أحدها، باعتبار المرات التي بين لنا ربنا جل وعلا أنه سمع فيها، مع أن سمعه هو إيه؟ لكل الأصوات، إنما سمع دي وسمع دي وسمع دي وسمع دي. وقت ما سمع هذا، هذه صفة فعل. شفت عندك قدرة السمع موجودة، بتسمع كل ما يبقى فيه صوت، إن إيه؟ يبقى القدرة موجودة. إنما لو ما فيش أصوات تسمع، خلاص ما فيش حاجة تسمح. لما يحصل يبقى فيه فعل حدث، والسمع ده دلوقتي كان ولا السمع ده مستمر وقديم؟ الصفة نفسها مستمرة وقديمة، لكن السمع اللي جه مش حدث، ما وقت ما حدث حدث السمع. يبقى هذا الحدوث للسمع باعتبار أحاده، أيوة أحاده. وكذلك الكلام، لما موسى جه كلمه، يبقى هذا الكلام باعتبار أحاده صفة فعل. ممكن نقول باعتبار وقوع فعل، باعتبار إيه؟ خلاص باعتبار وقوع فعلي لما وقع وخلاص، باعتبار حدوثي، باعتبار خلقي، قول زي ما تقول. انما العلماء يسمونها ان صفة الكلام صفة ذات باعتبار اصلها، وصفة فعل باعتبار احادها. خلاص احادة دي جمع شبه جمع ايه؟ جمع واحد، جمع باعتبار ايه؟ احادها، احاد يعني مرة ومرة ومرة ومرة ومرة سمع. تحلل الحوادث دي قاعدة باطلة، هذه الأشعرية هو حطوها الأول الفلاسفة وبتاعه، وخدوها منهم الأشعرة ورتبوا عليها أمور، هذه الأمور التي رتبوا عليها نفوا بها الصفات. خلاص. طيب، قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلامه، كلام ربنا جل وعلا، جل عن الإحصاء، لا تستطيع أن تحصي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يبقى كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فن. واضح الكلام؟ واضح. ها؟ كل آن يعني كل وقت. والخلق تكتبه في كل آن في كل حين وفي كل قاعدين يكتبوا على قطول. فنت أقلمهم وهم خلصوا ماتوا والقول إيه ليس منه فن. نعم وغيرها منها القرآن والسنة كلمات الله لا تعد ولا تحصى منها القرآن والسنة. وأيضا لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مدادا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، يعني لو جاب سبعين بحر حتى مش هتنفد، لا خلاص. هذا المقصود به أنه لا حصر لها ولا نهاية لها ولا نفاد لها ولا أن تم سبعة أبحر موجودة بالمحيط والعالم كما يقولوا وأن تلقاه من الإيه من الإسرائيليات. المهم طيب. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها، يعني عادة تذكر الله عز وجل. قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. رواه مسلم. وأيضا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني بيقول له أنا أصابني لغة عقرب امبارح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قلت حين أمسيت أعود بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر، أعود بكلمات الله التامات كما من شر ما ما خلق لا يضره شيء حتى يمسك، من قال أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح ثلاث مرات لا يضره شيء حتى حتى ومن قال في المساء لا يضره شيء حتى أصبح. طب لو أنت قلت كده ونمت وأرسك أعرب عقرب العيد في الكلمات ولا في حضرتك العيد فيك ولا أحد. نعم ماشي المداد يعني الحفر ملوش حصر، ما هو ملوش حصر مداد كلماتي، ما هو الكلمات ملهاش حصر يبقى المداد ليه حصر ملوش حصر. لو فرض ان كل هذه الكلمات هتكتب بمداد خلاص فالكلمات لا حصر لها وحينفد المداد، فلو قدر ان هناك مداد يسع الكلمات لكان هذا المداد لا حصر له. قال والاحاديث في الباب كثيرة والمقصود ان كلمات الله جل وعلا باقية لا تنفد ابدا تامة لا تنقص أبدا، وذلك لأن كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد، لأن كلامه صفة وليس من صفاته شيء ينفد. ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار وأضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها وكلماته باقية لا تنفد، وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء، وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى، بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. كلمات الله صفته مش هو كلامه من صفاته هو بيتكلم، كلمات نفسها الكلمات من صفاته، مش نقول ده كلام الله، كلام الله صفته انه يتكلم فده كلامه، يبقى كلامه من صفته وصفته لا فناء لها، يبقى كلامه لا فناء له مش هتخلص. كلامه شيء نعم، لكن الكلام اللي اتقال نفسه، يعني ايه اللي اتقال نفسه؟ ايه تقصد باللي اتقال نفسه؟ يعني كلامه مش هينتهي خلاص كلامه لا فناء. انت تفضل تقعد تتكلم مثلا ساعة ساعتين تقول الكلام خلص مش لاقي كلام تاني تقوله وعمال تعيد وتكرر ومش لاقي كلام. ان الله جل وعلا يكلمك بلا تكرار ولا نهاية. ماشي كلام الذي هو من صفة ها فنى ولا باطل؟ ايه هو اللي فنى؟ ما احنا قلنا دي صفة فعل يفعلها وقت ما يشاء يفعلها وقت ما يشاء خلاص. نعم هو تكلم بهذا وقت ما يشاء وخلاص انت يعني مش مستمر يتكلم هذه الكلمة لكن يتكلم غيرها يتكلم غيرها. فهذا كلامه الذي هو من صفته وليس شيئا واحدا يتكلم بما شاء حيث ايه حيث يشاء. نعم ايه مال القرآن هو جاي هنا والقول في كتابه المفصل. نعم القرآن كلامه القرآن كلامه لكن هو تكلم بغير القرآن. هو القرآن بس كلام ربنا بس خلص مفيش كلام تاني؟ في كلام تاني ما نعرفوش احنا ما وصلناش. مش الزبور كلامه والتوراة والإنجيل كلامه وفي كتب أخرى احنا ما نعرفهاش كلامه والكلام أخرى لرسل اللي احنا ما نعرفهمش مش كلامه. كلامه لا يحد ولا يحصل. يعني القرآن من كلامه القرآن من كلامه فهو كلامه لكن مش كل الكلام. خلاص كلام القرآن وسكت ما فيش كلام تاني؟ لا كلامه لا حصر له ولا نفاد. واضح؟ الصفة قائمة بذاته انه يتكلم وهذا كلامه هو. واضح؟ ثم قال كلام الله الذي في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. ماشي طيب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ها؟ وكلامه حقيقة حروفه ومعانيه. تكلم بصوت وحرف تكلم بصوت وإيه؟ ليه بنقول صوت وحرف؟ لأن التانيين قالوا إن إيه؟ تكلم بغير صوت وبغير حرف كما قال الأشاعرة كلامه كلام نفسي من غير صوت ومن غير إيه حرف. قالوا لأن الحروف لها مخارج اللي مخرجه الهاء واللي مخرجه الشطق مع اللسان واللي مخرجه كت كت كت فلازم عشان يبقى تكلم بحرف يبقى لازم يبقى فيه لسان وفيه لهاء وفيه اسنان وفيه مش عارف ايه وايه كده. نفس الكلام اللي قالوه في السمع ونفس الكلام اللي قالوه في البصر. فلغوا صفة الكلام لانهم زعموا انه لابد للكلام من اسنان ولسان وحنجرة ومخارج وكلام منه. نحن قلت تكلم بغير كيف ما نعرفش كلام ازاي. مش لازم عشان لما هنثبت الكلام يبقى كاننا اثبتنا اسنان ولسان وايه ولهاء وكلام من ده. احنا نثبت الكلام ونقول ليس كمثله شيء خلاص. وبعدين ما انت عندك التسجيل بيتكلم في لسان. طب وربنا هيخلي الجلود تتكلم يوم تشهد عليهم ايه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا ايه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فخلى الجلود تنطق بتنطق منين فين اللسان بتاعها الجزع أن الجزع ايه الجزع أن والشجرة سمعت رسول الله تعاليلي جت كما في الصحيح قال لا تعاليلي جت ليها ودان خلاص. فإذا إن الله جل وعلا يسمع كيف يشاء يتكلم كيف يشاء ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب وكما قال تعالى هذا إثبات يعني ليه بقى ما احنا مش أثبتنا إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم. دلوقتي هو بيعرج بقى على مسألة خاصة في الكلام أن القرآن في ذاته هو كلام الله عز وجل. ليه؟ للفتنة التي خرجت في وقت من الايه من الأوقات. ويقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا إلى آخر الآيات. وكما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. ماشي. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الكلام كلام الله. ويروى ذلك عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح في الصحيح. فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى ألف لام ميم وألف لام ميم وألف لام ميم صاد إلى آخر الحروف المقطعة في أول السور، وليس كلام الله تعالى المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله عز وجل المنزل، أي من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلوات الله وسلامه عليه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نزل يعني نزله مفرقا منجما، أنزل يعني أنزله جملة واحدة. طيب أهو أنا عمال أعدي صفحات كتير أوي، ست صفحات، المهم إلى آخر الآيات. قال والآيات في هذا الباب كثيرة جدا علشان يثبت أن القرآن ده كلام رب. يكفيني الآيات ونحن مش تكون استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله، والآية الثانية والأحاديث برضو. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون، كما قال أكثر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، فقال وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم من رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبهه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم من ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال قف حتى أفكر فيه، فلما فكر قال إن هذا سحر يؤثر، ها يأثره عن غيره، فنزلت ها ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات رواه البيهقي وغيره، وأخرجه الحاكم أيضا، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وكذا أبو جهل قبحهم الله تعالى، فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر أو شعر أو كهانة وغير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. ثم قال ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه أو أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل هو عين كلام الله، ها حروفه ومعانيه نزل به الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. طيب حنقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.